وانه لينظر الى بيوت المدينه، يعني بينه وبين المدينه مسافه بسيطه. وقول محمد بن مسلم من المالكيه انما يتيمم او انما تيمم بالمربد وهو ينظر المدينه او وهو بطرف المدينه لانه خاف فوات الوقت، يعكر عليه قول نافع رحمه الله دخل المدينه والشمس مرتفع. يعني مشكله كثير من الناس الاعتقاد قبل الاستدلال، يعني يعتقد رايا ما ثم يسعى لتاويل الادله لتتفق مع رايه هذا. فلما كان من راي المالكيه انهم يحدون المسافه بالمشقه الظاهره، وراى محمد ابن مسلمه ان تيمم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو بطرف المدينه يخالف ما عليه اهل مذهبه، اول الاثر فقال لانه خاف فوات الوقت. لكن في نفس الاثر ما يعكر على قوله وهو قول نافع ودخل المدينه والشمس مرتفعه. اذا الظاهر والله تعالى اعلم ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يؤجل الصلاة او لم يؤخر الصلاة بغرض ايه؟ طلب الماء، وانما غلب على ظنه ان الماء غير موجود فتيمم وصلى في الوقت بدليل انه دخل المدينة والشمس ايه؟ مرتفع. الا ان الباجي مالكي رد هذا الاشكال فقال يحتمل وجهين، يعني دافع عن قول محمد بن مسلمة، احدهما أن يريد بقوله والشمس مرتفعة أي أنها مرتفعة عن الأفق لم تغب بعد، إلا أن الصفرة قد دخلتها فخاف فوات وقت الصلاة المختار. وهذا في الحقيقة يعني بعيد، لأنه لا يتصور أن يقال والشمس مرتفعة أن تكون الشمس ارتفعت ونزل الايه؟ ونزل الصفاء، انما الاصل والشمس مرتفعة اي في الافق، اي لا تزال ظاهرة في الافق. والثاني تأويل الثاني ان يكون عبد الله رضي الله تعالى عنه قد رأى انه لا يدخل المدينة حتى يخرج الوقت فتيمم على هذا الاجتهاد وصلى، ثم تبين له انه كان في فسحة من الوقت فلم يعد. قلت وهذا تأويل لا يستند الى دليل ولا حاجة اليه، ولا يتصور ان يخشى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فوات الوقت وهو يرى بيوت المدينة حين تيمم. يعني رجل يرى بيوت المدينة وبينه وبينها مسافة لا يخفى على مثل ابن عمر تقدير هذه المسافة وكم تستغرق من الوقت، ثم يتيمم خشية خروج الوقت، فهذا بعيد عن فهم وحفظ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. اذا الظاهر من اقوال العلماء في هذه المسألة ان المسافة التي يطلب فيها الماء تقدر بما لم يترتب على قطع المسافة حرج او مشقة، فيطلب الماء فيما لا يترتب عليه حرج ولا مشقة، وما كان بغير ذلك فلا يطلب فيه الماء ويتيمم في الوقت ويصلي. فإن وجد الماء بعد ذلك أو انتقل إلى مكان فوجد فيه الماء فلا إعادة عليه وصلاته صحيح. قوله في صفة التيمم ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين، هذا يخالف ما رجحه في اختلاف العلماء، ويخالفه ايضا ما نقله عن ابن رشد. اقرأ قوله مرة ثانية. قال الفائدة الثالثة او ما يؤخذ من الحديث ثلاثة، صفة التيمم وهو ضرب الارض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين وتعميمهما بالمسح. قال ابن رشد اطلاق اسم اليد على الكف اظهر من اطلاقه على الكف والساعد.